وتشكو الجراح، فتدمع عين وترجو الصباح. نضمض جراح القلوب الكثيرة ونسلي عن الأفئدة العليلة. تتابعون معنا بعد قليل برنامج أنين القلب. امسح دموعك واسي أنين القلب، أحضن ضلوعك داوي الأسى بالحب. امسح دموعك واسي أنين القلب، أحضن ضلوعك داوي الأسى بالحب. دنيا والذوق والإحساس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج أنين القلب عبر أثير صوت الأقصى من غزة، وهذا أخوكم نبي. أرحب قادمة للاستماع لبرنامج أنين القلب. قبل أن نبدأ أبرق بالتحية إلى الأبطال الستة في سجون، وأتمنى من الله عز وجل أن يتم عليهم العافية والصحة وأن ينجيهم من غدر هذا الاحتلال. والتحية موصولة أيضا إلى كل الأبطال في سجون الاحتلال الصهيوني، ونسأل الله عز وجل أن تكون صفقة تبادل الأحرار، تبادل الأسرى قريبا جدا، وأن تعم الأفراح في كل مناطق فلسطين بإذن الله تعالى. أبرق بالتحية لأهلنا في القدس المحتلة وباقي محافظات الضفة الغربية. أبرق بالتحية إلى أهلنا في الداخل المحتل، كل القرى والمدن. أبرق بالتحية إلى المرابطين فوق الأرض وتحت الأرض وحماة الثغور، إلى الأسرى في المستشفيات، إلى الجرحى في المستشفيات، في البيوت خارج البلاد، إلى كل من يستمع إلينا في هذه اللحظات. أقول لكم أهلا وسهلا بكم في عائلة وفريق أنين القلب. سأذكركم بهواتف البرنامج للتواصل معنا 2822652 أو 2822653. بإمكانكم إرسال رسائل قصيرة على جوال الإذاعة 0599734424. بإمكانكم أيضا تحميل الحلقة أو الاستماع إليها بعد ساعة أو ساعتين أو في صباح اليوم الثاني على اليوتيوب على صفحة أنين القلب أو على صفحتي الشخصية على الفيسبوك نبيل عيسى الخطيب. Thank you. عدنا إليكم بعد انقطاع أسبوع ونقول لكم جميعا أهلا وسهلا بكم في الحلقة الثالثة من قصة ديمونة. قبل أن نستمع إلى القصة بدي يعني أبعت بعض التحايا. وقبل التحايا أنا قبل فترة كتبت مقال على صفحتي بناشد قادة يعني القادة في المجال المجتمعي والدعوي والتربوي أنه يحذو حذو وزارة الأوقاف في عقد الملتقيات الدعوية في الأماكن العامة لما فيها من فائدة تعم على الناس وتعم على الشباب وتعم على الجيل اللي احنا بنعول عليه. فالحمد لله رب العالمين هذه الملتقيات الدعوية احنا بأمس الحاجة إلها في وقت كل وسائل التواصل الاجتماعي 90% من المواد فيها بالضخ لتدمير البيوت, بالضخ لتدمير شبابنا وتدمير بناتنا. وإحنا في غزة يعني الأعمال الاجتماعية قليلة جدا, إذا كانت مجلات أو إذا كانت برامج أو مسلسلات أو أي شيء قليلة جدا. فأنا من هذا المنبر يعني بوجه رسالتي لكل الناس المعنيين في العمل المجتمعي والدعوي والتربوي إنه الموج عالي على أولادنا وعلى بناتنا, ونشر الفجور والفسق وتدمير ثقافتنا العربية والإسلامية وإحلال بدالها ثقافة غريبة جدا في التوك توك واليوتيوب والفيس والإنستجرام عشان تقدروا يعني تحافظوا على أولادكم وتحافظوا على بناتكم. أنا بقول مزيدا من هذه الملتقيات, الملتقيات هذه التربوية سموها زي ما بدكم, دعوية تربوية ترفيهية, المهم إنه إحنا نوصل رسالة لشبابنا في مفاهيم أمنية غايبة عن أولادنا, في مفاهيم اجتماعية غايبة عن أولادنا, أو هم بغيبوها لأنه الضخ الإعلامي في وسائل التواصل كبير ومرعب جدا, وأصبحوا الناس يعني لما تيجي تذكرهم في المثل العليا أو تذكرهم في حاجة يعني كان أبوك يقولها أو سيدك بتمسخروا عليك. لأنه اليوم إحنا بنشوف كيف النسوان بصورن حال إنه بنزلن على التوك توك, صار الأمر عادي. الشباب شوف إيش بيعملوا وبسووا, يعني إحنا بنشتغل في الفن الملتزم إن 32 سنة المتابعين تبعين عقدنا يعني 50,000 60,000, بيجي واحد بيقدم محتوى سيء, محتوى بحث على الفجور وبحث على تدمير الأخلاق, بصيروا الناس بتتابعوا 2 مليون و3 مليون. فأنا لابد من وقفة في عقد مزيد من الملتقيات من خلال الانشود الهادف, من خلال كلمة الداعية أو كلمة المختص يحكيها, من خلال المسرحية اللي احنا بنقدم فيها موضوع, لأنه الفن من الوسائل الجميلة اللي بتصل للناس. فإن شاء الله ربنا يكرم. يعني أنا بالنسبة لي اللهم قد بلغت اللهم فاشهد, يعني لأنه احنا فنانين حننسأل عند ربنا عز وجل. بدي أشكر كل خواتنا وأمهاتنا اللي بسمعونا وبتابعونا, لكن في الأول احنا بدنا ندعي لوالدة زميلنا الصحفي إبراهيم أبو شعر, لأنه هي في العناية المركزة مصابة بكورونا, وضعها صعب جدا جدا, الأكسجين أقل من وصل 82-83, إنه ربنا يشفيها وربنا يعفيها وتعدي أزمتها على خير يا ربي. وبدنا نحيي أختنا أم ماهر أبو زيد, هي بتسمعني اليوم وكلمتني, وإن شاء الله بنتمنى لها إن شاء الله الصحة الدائمة. وبنحيي ابنها أبو زيد كمان حبيبنا, وأخونا أبو محمد أبو زيد. بدي أحيي طفل كان موجود معي, كنا عاملين ملتقى في دير البلح أمام أحد المساجد, وأصر أنه يسلم علي ويقول لي أنا بحضرك, فقال لي اسمه وقال لي معقول يعني إن شاء الله مش هتنسى, قلت له لا مش هنسى, أحمد خالد خطاب من دير البلح, كل التحية لك. وكل التحية لأخونا أحمد حبيب أبو مالك, يعني هو بقول كنت لي الروح فأصبحت جسدا بلا روح يا أمي, الله يرحمك ويجعل مثواك الجنة. وإحنا بقول ربنا يرحمها إن شاء الله ويجعل مثواها الجنة يا ربي. وده ندعي لبنت صاحبنا وصديقنا فزدق الأنين اللي هو صلاح القولي, بنت ريتال برضو, يعني ندعو لها إن شاء الله ربنا يشفيها ويعافيها يا ربي. وبدنا نحيي أخونا محمد الحرتاني صديق الأنين برضو, هو متابعنا كثير. وبدنا نحيي نبعث تحية لوالدة محمد عقل أبو صوت ناعم, يعني الموجود معانا الشرير اللي كان يضرب مرته عشان شقفة البطاطا, أم محمد عقل. وبنقول لها هذه التحية من ابنك إلك, وارضي عنه عشان يستمر في الفن. تحية خاصة لأخونا أبو محمد عبد العال, أنور عبد العال, وكل آل عبد العال. وعشان خاطر أبو محمد عبد العال الفسوق الزاوية, بنحيي كل حبايبنا في سوق الزاوية, لأنه إحنا الواحد لما بكبر بصير يدور على التوابل والهضولة اللي مش بسموهن البنشربن, يعني الحلبة ورجل الحمامة ومناخير البطة ومش عارف إيش. فطبعا خبيرنا وأخونا أبو محمد عبد العال إحنا يعني هو مرجعيتنا, فإحنا بنروح عليه بنجيب كل إشي من عنده. وهو طبعا مستمع, بشكره جزيل الشكر أخونا أبو محمد عبد العال في سوق الزاوية. كل التحية إليك صديقي. وهلقيت إحنا إن شاء الله بدنا ننتقل عشان نسمع الحلقة الثالثة من ديمونة. أوقات سعيدة أرجوها للجميع. إذاعة صوت الأقصى تقدم من روائع أنين القلب ديمونا. الحلقة الثالثة, قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب, بطولة محمد سعد, أسامة شعبان, بهاء الحايك, محمد نبيل, شريف نبيل, محمد رامي, تامر بدوي, منال قريقع, سالم الأبيض, أمير زهد, أحمد صلاح, حنان الشياح, ريهام سلام, وفاء حبوب, أحمد جابر, دينا الشياح, دعاء صرصور, عبد الكريم الغزالي, والطفل محمد بهاء الحايك. تسجيل ومونتاج عبد الرحمن الصعيدي. مساعد إنتاج محمد سعد. إخراج نبيل عيسى الخطيب. هاي الخنجر يا كبير. حلوة جنجر, امسك لك منشطر من جنبه. اصلا المنشطر هاي في جيبتي, بس قل لي ايش بدنا نعمل, بدنا نعطله كتير ولا كيف؟ بدنا نكسر ايديه ورجليه علشان يكون عبرة لكل الموظفين. انا جنجر فيش واحد في العالم علم علي, هذا بده يعلم علي المعفن. طيب ايش رايك نسلخه منشطرين في وجهه وبتضلها علامة طول عمره في وجهه. هيا وصل. والله لو سهل يا حسن, نورت. ايش الدعوة؟ اللهم اجعله خير, جاي قبل الوقت بخمس دقائق. مش بقول لك نورت, نشيط انت اليوم. لا لا لا لا, الموضوع في انها اجا في عدل وانت بتكلم لمعلم. والله يا جنجي صير لك منافس. ايش فيها ماكس؟ هات من الاخر. اسمع لما اقول لك يا حسن, انا لو بعرف واحد بده يكسر عيني بقلعها قبل ما يكسرها. لعلمك انا لحتى الان مش عارف ايش فيه. تتخوتش علي معلم. انت يا جنجي خليك عشقة ماشي, حسابك بعدين. ايش فيها ماكس؟ مش انا اللي بفتح لك باب رزق علشان تترزق منه تيجي تسرقني في الليل. انا اسرقك؟ تعمل ليش حالك صحابي ومحترم وشريف. انت يا حسن انتقمت مني عشان تكتلنا على المصاري. اسمع لما اقول لك, انا لما بدي اتحداك او اعتدي عليك بجيش في ظهرك, باجي واجه على وجه. انا صح بشتغل في بياز كارت وبنشتغل في النت ويمكن شغلنا فيه هيك شوية كذا وكذا, بس بسرقش. فش حد غيرك سرق المحل يا حسن. معاك دليل ان انا سرقت منك؟ انا مش محتاج دليل, انت من فترة يا حسن وانت اعلنت الحرب علي، واللي بيعلن الحرب علي يتلقى على راسه. اوبا ترفع علي خنجر؟ يلا قول لي وين اغزلك اياه، في بطنك ولا اعمل لك وجهك شوارع ولا اقصل لك شريان ايدك؟ لا مش حسن اللي بتعمل وجه شوارع يا ماكس، وانت عارفني كويس. اخرس ولا هذا محضرين حالكو منشطر يا جنجي؟ انت تبع منشطرات يا جنجي؟ اذا مش عارفني اني تبع منشطرات هلقيت بورجيك. اكسر الشر يا ماكس اكسر الشر، انا اشتغلت معك 3 سنين وعارف انه انا مش حرامي. انت حسن حرامي ونص وخمسة، وهلقيت انا بدي ادبك ودفعك الثمن غالي كمان. ولا ابوك ولا ابو ابوك بقدر يدفعني الثمن. بترفع علي شاكوش؟ اي واحد فيكم بقدم او بمس شعره مني الشاكوش يطفى نص راسه. طيب ماشي خد السوين اطع ارفع ايدك انت خد اضرب يا جيجي خد ايش اخد تعال انت بتاني سلخني في المنشطر في وجهي انا هلقيت بالخنجر هذا راح اقطع مصارينك هلقيت وفيش اي والله لا كسرك وكسر كل محلك كمان انت قد الخنجر اللي وقف علي تعال يا جنجي تعال تعال تعال انا ماليش دخل انا ماليش دخل هو اللي قال لي احمل المنشطر ما دامك انت مش راجل ومش قد الرجوله تحمل المنشطر علي ليش خد يا خد خلاص خلاص ماليش دعوه انا واللي فيكوا الزلمه يقرب علي او بتعرض لي انا متفاجئ من اللي انت بتحكيه الحين اللي بتفهمه هالجيت ممكن واحد منهم يموت يموت يصحى بعنينيش بعنيني ان انا اعطيتهم درس عمرهم ما ينسوه الماكس هذا شراني ومش حيسكت لك اعلى ما في خيله يركبه انا بدي اسرق اول ما خشيت المحل يا راجل اللي مسك لي خنجر واللي مسك لي منشطر وبقول انت سارق محلي ما احنا قلنا لك يا حسن قلنا لك من اول سيبك منهم وحط ايدك في ايدينا وخلينا نشتغل مع بعض هلقيت احنا مش في ايدينا ومش في الشغل ونشتغل مع بعض ومش عارف ايش هلقيت بدنا نعرف ايش بده يصير ولا حاجه اعلى ما في خيله يركبه إذا هو راجل يجي تعرض لي يا حسن يا حسن ما تحملش السلم بالعرض أنت بنفسك عارف أنه المكس مش قليل أقل حاجة لو تروح على الشرطة أنت حتنحبس بقدرش أروح على الشرطة لأنه هو عارف أنه كل شغله ممنوع وكل شغله بتعرض مع القانون وأنا اللي كان في نفسي عملته وبعديها بفرجها الله طب إيش بدك تسوي هالجيت إيش بدي أسوي هالجيت يعني إيش بدي أسوي جاي عندكم عشان أشرب قهوة وأروق أعصابي مش جاي تضلكوا تلوموا فيي يعني حسن اسمع انت الليلة مش لازم تبات في داركم كلنا الليلة بنباتها والفراش وكل اشي جاهز عندي شوف انا ما باتش في الدار اسيب ام واختي عشان خاطر الماكس طب اذا هو زلمة ومن ظهر زلمة يجيني على الدار تاني افرجيه ولا خلي البضاعة عندك يومين ثلاثة بديش انقلهم في الدار يا جن اعمل معروف هذه البضاعة مسروقة ابعد عني انا بخاف انا ميد غصب لما رضيت اطلع اجيبها معك ما انا مليش خاطر اخدها عالدار هالجيت العينين شغالة في الحارة هو حد عارف انه انت اللي سرقت محلات الماكس يعني طب المرة لما تيجي تسألنا عن البضاعة ايش بدي اقولها يا سلام قولها اشتريتها وبدي اتربح فيها خلصني بديش ابوي يجي ويعمل لي قصة طيب ماشي ماشي حملها بشنطة السيارة خلينا اخدها عالدار حطن انت واحدة من الغرف وغطيهن لو المرة سألتك قول ان اشتريت انت تربح منهن طيب خلاص احفظنا الدرس انهينا هاي عماد يابا مبسوط على الجوال وعلى الالعاب اللي نزل لك يوم عمو حسن مبسوط كتير بس بكرة بدي كمان العاب ماشي يا بني بس تزهق من هدول الالعاب بنزلك العاب جديدة انا خايف الالعاب الجديده تنزلش على جوال ماما انت عارفك ايه بتتنازلش عن حاجه بتضلك مصر على شغله لما تاخدها حاضر يابا حاضر هجيب لك الجوال الجديد بدك اشي تاني غير الجوال بدي شاورما الله انت حاضر ولا يهمك يابا يا هبة هاتيلك من العلبة 15 شيكل. لا ايش؟ ايش بدك منهم؟ بدي اروح اشتري لابنك فرشوحة شاورما. طب والاكل اللي في الدار ايش ماله؟ عاطل؟ يا بنت الحلال هو انا بدي اشتري اليه، بقول لك الولد نفسه في الشاورما، اقول له ما فيش. هم اللي ضايلات 50 شيكل، انا قلت بكرة بروح بتسوق فيهم. بكرة ربنا برزق. طب صحيح يا صبحي، ما الجوز اختك حكالك انه في جمعية للمعاقين ودلك عليها، ليش ما تروح وتشوف ايش فيه؟ يا بنت الناس، هي هذه الجمعية بتعالج ابننا، بده دولة اجنبية عشان يروح يتعالج فيها، يعني من الاخر ملوش علاج لا عنا ولا في الدول العربية. يا ابن الحلال، انا عارفة انه الجمعيات هدول بيعالجوش، بس انا قصدي يمكن يساعدوه او يطلعوا له كفالة، ما انت شايف الوضع عنا كيف. غير هيك يا صبحي، الولد مطالبه كتيرة، احنا مش قدها. يا عمي روحت ولفلفت على الجمعيات كلها، ايش بدك انا اعمل؟ اروح اشحت يعني؟ دور لك عواسطة يا صبحي، هدول بمشوش الا بالواسطة في البلد. يعني بدك انت واسطة اكبر من انه ابنك معايا على الكروسة وصاحبه معايا؟ فيش واسطة اكبر من هيك يا هبة، الولد مشلول وقاعد على كرسي قدامهم، وبعد كل هاللف اكتر حاجة بطلعونا اياها بيعطولك يا كرسي متحرك، يا اما بدوك فرشة طبية، يا اما شنطة مدرسة، ايش اسوي فيهم؟ لا حول ولا قوة الا بالله. معلش يا صبحي، الولد امانة في رقابنا واحنا لازم ندير بالنا عليه. ديمت وانا عايش يا هبة، وبقدر اقف على رجلي واشتغل، مش محتاج ولا مخلوق في الدنيا، رزقي ورزق الولد ورزقكو كله على الله. طب انا مش عارف ليش ما رحناش على المستشفى عشان نعمل تقرير طبي ونوديه على الشرطة. ايش يا مجنون؟ ايش؟ انتك ايانا نرى على الشرطة بعد الفضيحة؟ انتك كمان فضيحة هناك؟ مش انا الجنج اللي هيك بصير فيني، مش انا. خلاص هاي دارنا الصيدلية، اجي عنا وعملنا اللازم، خاب كفشين. انت المفروض يا ماكس اول ما اجى خبطته في وجهه. انت اهبل؟ ولك انا لو جيت اخبطه بالخنجر في بطنه كما وفرتش. وانت شايف يا جنجي، شايف يا جنجي اذا كان يخبط فيه بالسكوش على كتافي وعلى راسي وانت واقف زي اللوح قاعد تتفرج؟ ما انا اجيت اخبطه اللي هو خبطني في رجله، خبطني في وجهه، كسر منخوري وكسر سني. ماشي يا حسن، وربيك يا حسن. احنا لازم نطخه، لازم نطخه ونتخلص منه. اطخه يا جنجي؟ حسن صوته كبير وصوته قوي كمان. انا يا جنجي اللي بدي اياه من حسن هالبيت يرجع لي الاجهزه وخلص، وبس اطيبه كبير بفرجها الله. والله حسن يا كسر، والله كسر اكبر شكل فيك حياتك زي المسمار السعاده هذا الصغير. مناخيري يا معلم، مناخيري بنملموني، مش عارف ايش اسوي. عف عني يا جنجي، عف عني. اذا انت مناخيرك بنملمك، انا مخي من جوا بنملمني. قبل ما يطلع حسن يا جنجي خبطني بوكسين في راسي جاب ندورني. انت خبطك بوكسين في راسك؟ طب انت ما شفتوش قبل ما يطلع ايش سوى؟ مسك بوكس الكمبيوتر وخبطه في وجهي. هو ما هو قليل يا جنجي هذا، مش قليل بالمره، صوت القوية بيصير لك إياها. طيب إيش بدنا نعمل هالجيت؟ اسمع يا جنجي، قبل ما يجوا الموظفين الهكرز يظبط المحل واحسب إنه فيش إشي صار، بعدين تقعد على مكتبك وإذا واحد سألك قول بمضي غيادا. هم حيشوفوا شني المخلوع وحيشوفوا منخوري اللي صار على شقة. جنجي قولهم عشان إنك أنت مسكم ومن كثر ما مخر منخور عوز. خلاص يا معلم، تمام 100%. الله يربيك يا حسن، أربيك على يومين شو فيه يا حسن، ويكسبك يا حسن، توهتنا. اسكت بلاش يكون واقف على الباب ويسمعنا. عن جد؟ واقف بقول بمزح، بقول بمزح، بديشني خلوص وجهي. هينا وصلنا يا ألباني، انت بتشيل جاهزين وانا بشيل الباقي، تقولش تلفت حواليك ها؟ والله خايف واحد يشك فينا. يا عمي امشي امشي عدل، عرفتنا وانا عارفها. هينا وصلنا، خليك شوي بداخل الطريق. يا سهيلة خذي طريق. مين جاي معاك؟ بقول لك خذي طريق وسكتي، واحد صاحب معاي. اهلا وسهلا باصحابك. ولك وطي صوتك ولي، الزلم واقف على الباب. خش في الغرفة وسكر الباب. حاضر. فوت يا ألباني فوت. وين بدك تحطها؟ تعال بس تعال معي تعال. حط عندك. شايف السدة هادي؟ بدنا نحطهن هنا. هيك بضلهم مكشوفات كبير. ولك بدنا نحط عليها النايلون بس يلا انت حط. حاضر. أيوان هيك تمام 100%. طيب ايش بدك تعمل فيهن؟ بس يروق الوضع شوية ببيعني بطريقتي لأنه احتمال تاع المحل يبلغ الشرطة. ودير بالك أنا لا بعرفك ولا بتعرفني. يا ألباني عيب عليك يا ألباني. عيب يا زلم أنا بدي أوزع عنك. طيب إذا مسكتك الشرطة وسألوك مين اللي نقل البضاعة بالسيارة إيش هك تقولهم؟ يا راجل هو بتفكرني أنا أول مرة أسرق؟ إلها مخرج يا كبير. بقول لهم ركبت عن الخط. أيوة الله يرضى عليك طلعني منها. عيب يا ألباني. طيب يلا بالإذن. لا بدنا نشرب قهوة. السيارة في الشارع بلاش الأولاد يكسروها. كسروها مين؟ والله بكسر مناخير اللي بكسرها. تعال تعال تنقعد في الغرفة الثانية. يا سهيلة اعملينا فنجانين قهوة بسرعة. حاضر. ايش بدي اقول يا جن؟ قول يا ألباني. مدام انت صنعتك السرقة وبتقاش تتوب السرق لك سرقة محترمة وبعدها وقف بتتوب بتعيش عليها. اي هو انا لاقي يا كبير؟ ما هي البلد خربانة يعني. هو هذا محل الماكس تاع الكمبيوتر هو اللي صحله. باقي المحلات فيش فيهن بضاعة. والله خوف الماكس يفتش يفتش لما يمسكك. ايش يمسكني؟ بدي يمسك ابري في كونجاش؟ مالك انت سارق بضاعة من محلات الماكس يا فضل؟ الله ينكبك يا فضل والله لا تجيب لنا الدور يا فضل. ايوه خد القهوة. هاتي. مالك يا حسن مروح بدري؟ ما كل مرة بتروح في الليل. لا ما هو اليوم فيش شغل فيش شغل. اعملي لي كوباية شاي. ايش بدي اقول؟ وقتش بدك تجيب لي اللابتوب؟ يا سندس انا مش في اللابتوب هلقيت. وبعدين معاكي مش كل ما بدي اطلع وانزل وين اللابتوب وين اللابتوب؟ يو طب خلص خلص خلص خلص اسفة. يا سندس مع مين بتحكي؟ ولا مع حدا يا ماما. كيف ولا مع حدا وانا سامع صوتك؟ بحكي مع حسن يا ماما. هو اجا؟ يا ماما. ايش الدعوة؟ هو انا عارفة؟ طب تعالي قفي عند الغسالة تعالي. حاضر. يا حسن ايش الدعوة يا ما؟ مالك مروح بدري؟ لا يا ما اليوم في مشكلة في الكهرب وفي بعض الموظفين مجوش فالمعلم قال خلاص اليوم فيش الشغل. ما طول عمرنا عنا مشكلة في الكهرب. يما خلص قلت لك في مشكلة في الكهرب عنا. ايش قصتك فهمني؟ انت مروح ومبوز بعدين وانزر قميصك الفوقاني. يما انا عارف وين. يما خلص خلص خلص خلص قلت لك فيش شغل اليوم. اكيد عامل مشكلة مع حدا. يما ما فيش مشاكل. يما فيش مشاكل. رحنا على الشغل فيش شغل. ارجعت على الشغل الزر انقطع على حاله. هو يعني من الزر ملزق البطون. وبعدين معاكو. حاضر يا ما براحتك. جنزي في حد من الموظفين اخذ باله اشي؟ لا فيش ولا واحد. هيهم كلهم طلعوا ولا واحد شاف اشي. ايوه جنزي بالضبط. بديش ولا واحد يلاحظ انه في اي مشكلة. اي واحد بيسأل عن حسن قولوا حسن مفلوج فيرونجا كبير. خلاص ماشي ولا يهمك. جنجي انت هيك حتفضحني بصوتك. اي واحد بده اشي بالاصرار بالاصرار. حاضر يا معلم ماشي. السلام عليكم. جهدي جهدي برا برا جهدي. مالك دهسك توك توك؟ صحيح. تعال تعال تعال يا جنجي تعال. وين سنك؟ ماكلوا الفار في الليل؟ يا الفار يلبس. انا مجنون بس حنون. انا مجنون بس حنون والله العظيم انه الفار اللي ماكله في الليل. صح ولا لا؟ احكي يا جنجي. جهدي برا يا جهدي برا. يما كيف احكي؟ جنجي هالسجارة. انا بدخنش يا زهدي. انا نفسي اعرف ايش حاطط في تمك. وبعدين منخورك ليش اعوج؟ ما انا نمت عليه يا زهدي. تاني مرة ما تنامش على منخورك يا جنجي لانه انا بصراحة مش فاضي اقعد عالش فيك. أنا عندي عيانين كتار، كل يوم بعالج كل يوم بعالج كل يوم بعالج، مش ملاحق أنا يا جنجي. أقطع حالي يعني؟ أنا صح مجنون بس حنون. هالسجارة بقول لك اطلع، فش معايا سجاير، فش اطلع. روح جيب من معلمك اجري. بقول لك اطلع انا. انا لازم اجيب من الماكس. يا ماكس يا بكاكس، استاذ بكاكس من فضلك انزل لي من فوق يا استاذ بكاكس، واذا ما نزلتش يا بكاكس كل اسرار الحرب النووية موجودة معايا على الفلاش، بحرق الدنيا باللي فيها وبقطع خط التليفون تبع الدفاع المدني، بتطفاش الدنيا. بكاكس انزل لي احسن لك. ولك روح، ولك روح، امشي روح. انا بتزحزحش من هان، يا بتعطوني سيجارة يا بتعطوني 5 شيكل اشتري ساندويش، يا اما بعص على الزر بحرق الدنيا كلها. يا جنجي يا جنجي، ايش صوت الصراخ هذا؟ تعال انزل، تعال انزل شوف زهدي ايش بده. ايش بدك يا زهدي؟ ولكو ايش دعوتكو انتو؟ شاربين دم حردون؟ ولا أمي بريس بخت عليكم بالليل؟ لا مش أمي بريس، أكيد أبو بريس، لأنه أمي بريس بتكون عيانة. زوجي شايف الديك عصفور. لذيذ انت يا ماكس، لذيذ. هات سجارة. فيش سجاير. انتو ليش شكلكو زي هيك؟ انت مبارح يا ماكس ما كنتش تحكي زي هيك، والجنجي كمان ما كانش زي هيك. ما انت قلت يا زوجي بخ علينا أبو بريس. طب يا بكاكس هات سجارة. اسم المكس ولا المكس والبكاكس نفس الشيء. هالسجارة. خد هاي السجارة، شايف باب المكتب؟ التعزبوش بالمرة بتطلع منه وبتضلك على الأسفل كاوي كاوي، ترجعش على المحل بالمرة. يا عين عليك يا بكاكس، سجارة مرتبة هادي. دير بالك يا بكاكس، أنا عشان بحبك مرضيتش أكبس على الزر. أنا لو كبست على الزر بتشيل الحرب النووية كلها، بس أنا يا بكاكس عشان خاطرك مرضيت شكبس على الزر. روح يا سلام روح، بس اخبطك سلوت اوديك اخي للسفل. تحياتي تحياتي لمن دمر حياتي. صح انا مجنون بس حنون. يابا طرحة الليلة جاهزة، هايهم الشباب حطوها في الاكياس وهي جاهزة. الله يفتح عليك ويرضى عليك يا بني، قل للعمال خميس وجمعة وسبت إجازة، والأحد بيجي الحطب وبنبلش شغل جديد. خلاص يابا ولا يهمك. يابا يابا أبو شوكة جاي. يا ميت أهلا وسهلا، روح ركب عشان بسرعة يا ابني يروح. حاضر يابا. أهلا وسهلا عم أبو شوكة، أهلا وسهلا. حبيبي حبيبي يا عز. تفضل تفضل هان. السلام عليكم. وعليكم السلام يا أبو شوكة. معقول الفحم خلص من عندك؟ أنا من عملة المرة اللي فاتت، اسمك أول الليستة، قبل ما يخلص من عندك الفحم الطلبية الجديدة بتكون وصلة. أنا متجاي عشان الطلبية أبو العز، أنا جيك في موضوع أكبر من هيك. اللهم اجعله خير. أكيد خير، هو في بيننا غير الخير؟ اتفضل احكي يا أبو شوكة. شوف يا عم أبو العز، أنت بتعرف احنا في هالدنيا بنجري ورا رزقتنا. أي هو احنا إلنا غير رزقتنا وسطرة بيوتنا يا أبو شوكة. يا عين عليك، والمثل بقول الرزقة بدأ سعي. أفهم من كلامك إنه بدك تشغل حد من قرايبك عندي. لا لا لا لا لا لا، الموضوع بيختلف. طب خش في الموضوع يا أبو شوكة. شوف يا أبو العز يا بركة، يعني أنا قديش باخد منك فحم؟ يعني تقريبا في الأسبوع من شوالين لتلت شوالات. طيب لو بدنا نحسبها شمال يمين قديش بتربح فيهم أنا؟ يعني تقريبا من 60 لـ70 شيكل، أنت وشطارتك. مش شطارة، ما هو السعر معروف. انت ايش اللي بدك توصل له يا بشوكة؟ بدك انزل لك في السعر؟ انا بعطيك سعر جملة زي ما بوزع عليك بوزع على كل التجار. ايوة حطيت ايدك على وجه هالكيد. برضو ما فهمتش. انا بدي اكون وكيلك الوحيد في البلد، يعني ما توزعش على حدا، انا باخذ الفحم منك وانا اللي بوزع على التجار. هادي كبيرة وبدها قاعدة وبدها كلام كتير يا بشوكة. ما هينا قاعدين وخلينا نقضي. يعني من الاخر انت قد الشيلة يا ابو شوكة. وليش مش قدها؟ سلامة قيمتك، بس انا قصدي يعني هذا المشروع بده مصاري كتير. ما انا بقول لك هينا قاعدين وخلينا نتفق. يابا ايش بدي اقول؟ قول يا ابني يا كفاح، ايش فيه؟ مش انت دايما بتشكي من اللنش تبعنا؟ او بالاحرى مش عاجبك يعني؟ مش قصة مش عاجبني يعني، والله صرت احس يابا يعني انه يعني مش هاللنش اللي ممكن احنا نشتغل عليه شغل كويس يعني. انت شايف الدنيا تقدمت والصيادين كثروا، وانت بتعرف يا ابني انه هو هذا يعني ايدنا ورجلنا. ممتاز، انا عاد عندي فكرة. قول يا ابني ايش؟ هلقيت ابو سمير، سمعت انه بدي يسافر على تركيا وعارض اللنش تبعه للبيع. ليش احنا ما نبيع اللنش تبعنا ونشوف لنش ابو سمير قديش بسوى، وهاد في هاد ونأخده؟ ما هو لنش ابو سمير يابا زي لنشنا يعني، بتفرق اقل حاجة 5-6 آلاف دولار. ماشي انا معك يابا، بس يعني ما شاء الله عليه لنشو، مش محتاج حاجة. طب انت شفته ولا شفته ولاده؟ سألتهم يعني قديش بدهم فيه؟ انا بصراحة كنت قاعد مع الصيادين، كنا هيك قاعدين لمة مع بعض وفتحوا السيرة هذه، فانا قلت طيب احنا ليش ما ناخده؟ طيب انت بتشوف اولاده او بتشوفه هو وبتتنور، بتشوف قديش بده، وفي نفس الوقت عشان نشوف النبيع للنش تبعنا ونتوكل على الله. خلص على بركة الله، انا الليل ان شاء الله بشوف ابنه وبشوف قديش طالبين فيه. يعني اللي افهمه منك انه كل فحمة بدها تطلع من المفحمة هادي مصوغرة الك، وانت اللي بدك توزع. يا عين عليك، انا مع المنكر مقرش وبدي اشغلهم. يعني انت عارف السوبر ماركت اللي انا فاتحه في شوية معلبات، هو ايش بده يجيب؟ مش غلط يا ابو شوكة ان الواحد شغل مصاري. قصدي وموافق اشيل؟ والله انا بالنسبة الي فيش عندي مانع، وانت هيك اصلا بتوفر علي توزيع وبتوفر علي تحصيل مصاري. بس في نقطة لازم تنحط في عين الاعتبار بيني وبينك. تحت الامر يا ابو العز، دفع مقدما جاهزة. لا لا انا مش هيك قصدي، مش قصة دفع وشغلات هيك اصلا، يعني بلا مؤاخذة في هالكلمة، بدك تاخذ طرحة الفحم بدك تدفع حقها كاش، وانت وشطارتك. اما انا بقول لك الوصال جاهزات. حلو، ولكن النقطة اللي بدي احكي لك اياها، التوزيع بده يكون بما يرضي الله. يعني يا ابو شوكة يا بركة، انت لازم تعطي كل التجار، لانه انت عارف انا ما كنتش ازعل ولا اي تاجر. يعني هو انا بدي عنب ولا بدي قتل النطول ابو العز؟ يا عين عليك، هذا هو والكل بتهزك. على بركة الله يا سيدي، اتفقنا. وقت ايش بدنا نروح على المحامي ونقضي بيننا؟ اليوم الخميس والنهار خلص تقريبا، والجمعة والسبت اجازة، خليها على الاحد موضوع المحامي وبنكتب العقد بيني وبينك. بس دير بالك يا ابو شوكت، هذا الحمل تقيل وبدك ناس تشتغل معاك فيه عشان ما تخسرش السوق، لانه في مصانع منافسة وناس غير تانية بتنتج فحم، مش انا لحالي في السوق. تقلقش علي، الموزعين قاعدين وجاهزين، وثلاث ارباع البلد بدها تشتغل. يا سيدي على بركة الله. شو هدول الأجهزة يا فضل؟ وانت ايش عرفك ان هدول أجهزة يا سهيلة؟ ما انا هبلة زي ما تقول يا فضل، وبريل وبفهمش. يعني قمت النايلون وشفتيهن؟ يا ابن الحلال، انت جايب غرض على الدار وانا بديش اعرف شو الغرض؟ يا ريتك فالحة في حاجات تانية. والله فالحة ونص وخمسة، انت اللي مش فالح. شوف بيتي كيف زي الوردة، بضوي ضوي مش ناقص ولا حاجة. 100 مرة قلتلك ما تتدخليش في شغلي. يا ابن الحلال بس فهمني، فهمني كيف بدها تصير العيشة من دون ما تدخل في شغلك، فهمني. هل جيت انا بخش على المطبخ وبتدخل بشغلك؟ والله يا ريت يا ريت تخش على المطبخ وتتدخل. طيب خلاص اقلب عن بوزي. يعني هالحين بتكاش تقولي ايش الاجهزة هدول اصلهن؟ ولك بشتغل اشتريت المستخدمات وبدي ابيعهن. ايه يقطعني يا فضل، دايما بشك فيك. عشان تعرف جوزك هاي بشتغل بالحلال. شايف وانا اللي بفكرك سارقهن. انا لو بدي احفظ المصحف قدامك لا تقول عني حرامي. لا حاشا لله يا جن، انت حرامي؟ والله من وجهك مبين انه انت اشرف الشرفة. خلاص انا بحبش المدح في وجهي. حسن وين انت يا حسن؟ زهدي ما تقوليش بدي السيجارة وما تقوليش جعان، انا معصب نفسيتي تعبانة. يا حرام، مال البلد كلها تعبانة. البكاكس باخ عليه ابو بريس، والجنجي الفار ماكل سنه. انت يا حسن ايش باخخ عليك؟ والله انت اللي بخيت علي يا زهدي. بعيش تعال تعال تعال. ايش فيه يا حسن احكي؟ انت ايش عرفك انه المكس بخ عليه ام بريس والجنجي الفار ماكل سنه؟ شفتهم يا حسن، انا بدي نية شفتهم. رحت اطلب سيجارة من المكس اللي هو بيقول لي اطلع برا يا زهدي. ليكون ضربك. لا يا حسن، انا صح مجنون بس حنون. طيب يا زهدي، في امكانية تبعد عن طريقي وخلينا اروح؟ اتفضل يا حسن، انت الزعيم، انت الاسطورة. بس اسمع، معك سيجارة؟ وبعدين معك. خلص خلص يا حسن خلص، انا اسف. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، مين معي؟ مش مهم تعرف مين معاك. ايش يعني؟ انت الماكس؟ لا انا بشتغل عند الماكس. مين حضرتك؟ انا عاوز اكلم الماكس موضوع ضروري. طب انت مين؟ مش مهم تعرف انا مين، انا عاوز اكلم الماكس. طب ماشي، خليك شوي. معلم ماكس. ايوه يا جنجي. في واحدة اتصلت على جوال المحل وقالت بدي اكلم الماكس ضروري. واحدة؟ مين هي؟ مش راضية تحكي اسمها. طيب ماشي، اعطيني اياها. تفضل يا معلم. الو، مين بحكي؟ حضرتك الماكس؟ صحيح، مين حضرتك انت؟ اسمع، مش مهم تعرف انا مين. اسمع قل لي، انا مش فاضي للمسخرة. مين واحد بعكشن فيا؟ مش فاضيك ان انا. انا مش اي عكسك. طيب احكي اني ايش بدك. انت مسرق منك اغراض قبل فترة؟ صحيح. لا ايش قصدك انت؟ اسمع، اغراضك المسروقات موجودات في دار فضل الجن. فضل الجن؟ صحيح. طيب انت ايش عرفك انه فضل الجن هو اللي سرقني؟ وانت ايش اللي عرفك برقم جوالاتنا؟ انا عرفت بطريقتي واخدت الرقم من اليافطة على المحل. وروح خد بضاعتك قبل ما يبيعها. يلا سلام. يا جنجي ايش فيه؟ تعرف واحد اسمه فضل الجن؟ صحيح، هذا اكبر حرامي. هذا بنت التشرس عليك بتقول لي بضاعتك المسروقة موجودة عند فضل الجن. معقول؟ خلاص هلقيت ابنك مش عليه وبنجيبها. ما انا جنجي خايف يكون فخ. ايش يعني بدي يكون فخ؟ هلقيت انا باخد اثنين من الشباب وبروح على دارهم. طيب ماشي بسرعة، لانه اذا كان الجن هو اللي سرقهم كل حساباتنا راح تتغير مع حسن. الغني قار الفاتح. شوف اللي قبلك يا فاني راحوا فين، جيل بعد جيل وده وعدي ومكتوب، الغني جار الفقير في التراب، التراب نايمين، يا عبد ارجع وتوب، يا فاني ارجع وتوب، ده اللي لك مكتوب حتشوف. أهل الأدب والذوق والإحساس، مرة أخرى نتواصل معكم عبر أثير صوت الأقصى من غزة وبرنامج أنين القلب. طبعا اللي بيشتغل بالحلال عمر الدنيا ما بتزله، اللي بيشتغل بالحلال دائما ربنا عز وجل بيكون حارسه، حتى لو كان الحلال هذا قليل، لأنه البركة بتيجي في الحلال. عمر الإنسان اللي عايش على السرقة والحرام عمر ربنا ما بطرح له البركة، وماله حرام، كهربته حرام، دمه حرام، نفسه حرام، تلفزيونه حرام، جواله حرام، كل شيء له حرام. واللي بيشتغل بالحلال ربنا عز وجل أول حاجة ربنا بريح باله. فأنا بقول الله يريح بالكم جميعا، كل واحد بسمعني. الحاجة الثانية، الظلم ما بدوم، والاستكبار والاستعباد على الناس يعني ممكن يستمر فترة، لكن في النهاية الرد بكون صاعق. وإحنا شفنا حسن يعني كيف تعامل مع هذول الناس اللي بدهم يستعبدوا وبدهم يعني يزلوه، هو طبعا بيشتغل بالحلال، بيشتغل قصدي يعني ما سرقش. في نقطة مهمة جدا وحكينا فيها الأسبوع الماضي اللي قبل الماضي، قضية الزوجة. الزوجة اللي بتفهم، الزوجة اللي مفتحة عينيها، مش الزوجة الهبلة، الزوجة اللي مش دارية ايش بصير حواليها، مش الزوجة اللي اذا جوزها صرخ فيها او قالها ما تدخليش خلص بتتدخلش، بتعرفش جوزها ايش بودي وايش بجيب. الزوجة طبعا هي شريكة الرجل في البيت، واذا جاب الشرف، الشرف بعمع الجميع، واذا جاب العار، العار بعمع الجميع. فانا بحيي الزوجة اللي هي بتاخد بالها من زوجها اذا كان بده يطعميهم مال حرام. هو في النهاية لا الزوجة ولا الأبناء بروحوا على جهنم، أنت اللي بتجيب المال الحرام أنت اللي بتروح على جهنم. فأنت ليش تودي نفسك عشان تطعم بيتك تروح أنت على جهنم ليش؟ فهذه معادلة المفروض الكل يفهمها. يعني أنا أطعمي أهل الدار عشان أروح على جهنم؟ لا، بديش أروح على جهنم. واحد يقول طب كيف طعميهم؟ ربنا تكفل بالرزق، وفي السماء رزقكم وما توعدون، ربنا تكفل برزق كل المخلوقات، بس انت اتق الله، بس انت صلي الفجر، بس انت ما ضلكش تسب على المسلمين، بس انت ما ضلكش تعيب على اللي بحفظ القرآن، ما ضلكش تعيب على المشايخ، ما ضلكش تعيب على الناس التقال محترمين اللي لا عمرهم غلطوا عليك ولا عمرهم سبوا عليك، ما ضلكش تجيب سيرة الناس، ما تضلكش تقذف الشريفات المحصنات، خليك محترم وخليك كويس وقضي فروضك. يعني تتوقعوا احنا في سنة 2021 بتلاقي فيه في البيوت فيه ناس بتصليش؟ يعني صعبة هذه. هو الصلاة لمين؟ هي الصلاة لحماس والله فتح والله للجهاد؟ وربنا لما بده يسألك بده يجي يقول لك عزم تنظيمك، مش بدي أقول لك عن صلاتك. فأنا بستغرب أنه إحنا في سنة 2021 في ناس بتصليش. طب أنت كيف ربنا بدي رزقك؟ كيف ربنا بدي يحرسك؟ طب هي الرزقة من وين بتيجي؟ مش من ربنا عز وجل؟ طب والحراسة والأمان من وين بده يجي؟ مش ربنا اللي بوفر لك الأمان؟ طب إيش معنى لما واحد يجي يقول لك يعني اعمل لي بدي أعطيك كذا كذا بس اعمل لي حاجة؟ بتروح له من قبل الموعد بساعتين. أنا مش طالب منك أنه تصحى الساعة 3 تضلك تقيم الليل على ما يجي صلاة الفجر. صلي الفجر عشان ربنا يرزقك، صلي فروضك. فجريمة أنه إحنا في سنة 2021 في سنة 1443 هجري وتلاقي في البيوت في نسوان بتصليش، تلاقي في البيوت في شباب بتصليش، هذه مشكلة. فبتمنى من ربنا عز وجل أنه يهدي الجميع. وبتمنى من الأزواج أنه مرتك أمانة في رقبتك، وولادك أمانة في رقبتك، ما تجيب لهم مش مال حرام، ما تجيب لهم مش مال حرام، هدول بكرة بدهم يكبروا، حيكبروا من مال الحرام. اللي مصليتك هذا اللي انت لو بدك تصلي عليها وتروح مشتريها، انت مشتريها من مال الحرام. النفس تبعك اللي انت بتطلعه هذا، اكتافك من مال الحرام، حرام عليك. الدنيا فانية، طز على الدنيا كلها. احنا قاعدين يعني بنقول يعني يلا يلا، بنزق في حالنا زق. الموت على الابواب، الموت في الشوارع، الموت على في الطرقات، الموت على الارصفه، الموت مش في المستشفيات وبس. يعني انا شفت كليب على الفيس قبل 3 ايام، شاب بلعب في الجيم وطلع من الجيم على الدرج والكاميرا بتصوره ومعاه قزازه العصير ولابس الترينج، وقعد على الدرج وحس بنخزة في صدره على شقة الشمال، فقعد يفرك في صدره، وبعدين ايش قاعد ياخذ نفس وقاعد يحرك في حاله، بعد شرب شوية عصير، بعد رجع، بعد قاعد يفعك في صدره ويفعك في صدره، بعد ثواني اللي هو قلب على الدرج ومات. بيلعب في الجيم، يعني رياضي. فبتمنى من الجميع، من كل انسان بسمعنا، انه يتحرى في رزقته، تكون رزقته سليمة، ما يستعجلش على رزقته. ربنا عز وجل بوزع الارزاق على الكفار وعلى المسلمين. اللي الكفار اللي بيكفروا بالدين الاسلامي وبيكفروا بوجود ربنا شوفوا، عشان احنا نفكر قديش رحمة ربنا اوسع من عقولنا، بيرزقهم اللي بيعبدوا الأصنام، ربنا بيرزقهم. فأنت ما تخافش على رزقتك، أنت بس اتقي الله في حياتك وتقرب لربنا عز وجل، وربنا حيعطيك كل حاجة. ثاني حاجة، الرزق مش مصاري وبس، يا ربنا ما أعطيهم صحة، بصحوا الصبح بفتحوا عينيهم، في ناس مكفوفين وراضيين بقسمتهم وبحمدوا بشكروا ربنا أكتر من اللي مفتحين. في ناس الصبح بيجوا بيطلعوا برجليهم بخبطوا غراض الدار وبيكسروا برجليهم وما بيشكروش ربنا. في ناس بضلوا مع السرير 24 ساعة وإذا بدهم يتحركوا على الكروسة مشلولين وبيعبدوا ربنا وبسبحوا ربنا أكثر من اللي بيمشوا على رجليهم. في ناس بتأكل ملذة وطاب وبيشكروش، وفي ناس إلها أكل خاص وبالسرنج بيأكله وبيحمدوا ربنا وبسبحوا بفضل ربنا عز وجل. رزقتك مش الفلوس، رزقتك حاجات كتير موجودة حواليك، بس أنت تفكر بخلق الله عز وجل. خلينا نأخذ أول مداخلة عبر الهاتف ونقول السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله، مين معنا؟ معاك أخوك أبو حسام عبد الحي زمرس. حي الله ابو حسام، كيف حال اخوي ابو استاذ نبيل؟ احنا الاسبوع اللي فات كنا في سيرتك، دير بالك. الله يبارك فيك، ان شاء الله خيرا يا رب. كنت في سيرتك انا وجاري ابو نعيم زملط. اها نعم، حياكم الله. فذكرك بالخير ابو نعيم، بارك الله فيك وفيه. هو قريبك طبعا. اكيد. اللهم اذكر من ذكرنا بخير. بخير كذلك يا رب العالمين. الله يكرمك سيدي، انتم الخير وبركة، واحنا الحقيقة كلنا إخوة، ونرجو الله تعالى أن يعيننا على قول الحق يا رب. حقيقة يعني الحلقة ممتازة، وشكرا لك على هذا التأليف الموفق. تعليق أولا بالنسبة لماكس وصاحبه هذا جنجي نعم، حقيقة يعني هذول الناس هم وأمثالهم يعني ما بيستحقوا إلا الناس اللي يكونوا أقوى منهم شكيمة. صحيح، بنقول في يعني مثل عندنا اللي ما بيعرف الصقر بشوي، ومثل آخر بيقول مش كل الطير بيتاكل لحمه. صحيح، الشاعر العربي بيقول ولي فرس بالحلم للحلم ملجم، ولي فرس بالجهل للجهل مسرج، فمن جاء فمن شاء تقويمي فإني مقوم، ومن شاء تعويجي فإني معوج. شاعر آخر زهير ابن أبو سلمة بيقول ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلم. القوة مطلوبة، النبي عليه السلام قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. الإنسان إذا كان في عنده قوة ولا يستعملها إلا في الخير وفي الدفاع عن النفس وفي الدفاع عن الأشياء الخيرية، فهذا هذه قوة مرغوبة ومطلوبة. يعني يجب أن يكون الإنسان دائما على حذر من الأشرار. الشعر الآخر بيقول ومن يعدم الظفر بين الذئاب فإن الذئاب به تظفر. يعني حتى مثلا بيقول كن ذيب حتى ما تأكلك الذئاب. فهذا الأمر يعني بأشد على أيدي حسن اللي هو سيادتك انت. صحيح. وأنا يعني بقول الله يكثر من أمثال هؤلاء الناس اللي بدافعوا عن أنفسهم وعن الحق. أما مكس وجنجي فأخذوا ما يستحقون، وهم وأمثالهم هذا مصيرهم. أما بالنسبة لمن لا يطعم أهله من مال حلال فهو مهما جمع من الأموال يسأل يوم القيامة عن ماله كله، وهو قد تركه كله، ترك كل ماله ولكن هو مسؤول عن كل المال اللي جمعه. سبحان الله. ويمكن هذا المال يأخذه أولاد فسدوا أو فسقوا وينفقوا فيما لا يفيد، فهو المسؤول عن كل فعله. أكل الحرام لا يجوز، الله سبحانه وتعالى بيقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. فالإنسان ينتقي الرزق الحلال، يطعم أولاده وزوجته من مال حلال، وعلى الزوجة أن تكون دائما واعية، مش زي ما تفضلت مش بتكون هبلة، تكون مصحصحة واعية لما تأكل هي وأولادها. وإذا كان لقت في انحراف زوجها عليها أن توجهه وأن تنصحه بالرفق وباللين. وشكرا لك على هذا المسلسل الطيب يا أستاذ نبيل، والسلام عليكم ورحمة الله. حبيبنا أبو حسام زملط تحياتنا إليك أخوي، وكلام حلو، كلام حلو كتير. نأخذ كمان مداخلة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يعطيك العافية محمد. الله يكرمك يا رب. كيف حالك؟ مين معنا؟ معك أبو جواد. تفضل أبو جواد. الله يرضى عليك يا رب. تو أنت حكيت كلمتين حلوات، اللي بقطع رزق الثاني وبتطلع على حسب المعيشة. في واحد قطع رزق يا أبو محمد. ليش؟ أخذت 6 مرات المدرة تحت العمالي أول ما طلعت. 6 مرات واللي قطعني نعرف يعني معروف. ضليت أراجع باللي قطعني، بقول لي هات لي اسم متنفع، اسمين برجع لك المية، يعني برجع لي المية هات واحد بريء وحطها إلي. يا زي ما أنا بدي عليه اللي قطعني من الضرر. بكرة اللي أنا بدي أوزع واحد بدي عليه زي هيك، قلت له بدي يدخلني عليه في الحرام أنت ولا إيش؟ شغلنا ذنب عندك. الرزق يا أبو جواد إن شاء الله حتصلك، لأنه ربنا اللي بقدر الأرزاق وربنا. الله يا شيخ ما نمسامح ولا مسامح أولاده، حيا من بالله. إن شاء الله بتجي تصلك رزق. الله ما نمسامح ولا مسامح أولاده. اتصلت بدي سمعوا الدوال هذا الراضي كله ما سمعوا إياه. يلا لعله خير ابو جواد حبيبنا. ابو جواد ربنا ان شاء الله يكرمك وربنا يرزقك، واللي بيقطع الرزق يعني فيش حد بيقطع الرزق، ربنا عز وجل اللي بيكون كاتب له رزقه حتصله، لكن اللي بتسبب في قطع الرزق ربنا بعاقبه. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مين معنا؟ كريم يا عم ابو محمد. تفضل كريم. الله يسلمك. القصة حلوة وجميلة كالعادة. صراحة أنا بحيي الزوجة اللي ما بتسمح لزوجها إنه يدخل مال حرام على البيت، هذه نعمة الزوجة ونعمة الإنسانة اللي ممكن الواحد إنه يختارها شريكة حياة له، والحمد لله إنه ربنا أظهر الحق والباطل اختفى انقشع. طبعا أجمل حاجة إنه الواحد يكون إنسان حقاني وإنسان بيكره الظلم، ما بيحبش التستر والكذب. يعني هي عرفت إنه زوجها حرامي وبيجيب مال حرام على بيتها، فهي ما قبلتش على نفسها، حتى لو في المستقبل بدها تقاسي من وراء هذا الفعل، بالنهاية هي ما رضيت على نفسها أنها تأكل مال حرام. وأخيرا عم ابو محمد بطلب منك تعمل حلقة عن في الدراما الأسبوعية عن كسر الخواطر، لأنه صراحة أنا قبل فترة انكسر خاطري وأنا لليوم بعاني من هذه الشغلة. كيف انكسر؟ صلى على النبي. اللهم صل وسلم. أجا قريبنا عنا على الدار، كان بيعزم الناس على ملاك بنته، حكى لي كلمتين والله جرحني لحتى الآن جرحني فيهم. إيش حكى لك؟ قال لي اللي أنت كنت بدك إياها راحت من إيدك. فأنا الصراحة يعني لحتى الآن بعاني من من من من هذا الحدث اللي صار معي، وأنا الصراحة منيح اللي لقط الخط معي عشان أطلب منك هذا الطلب، إنك تعمل حلقة عن كسر الخواطر وجبرها، لعل وعسى الناس يتعظوا من الفنيات الجميلة اللي أنت بتنشرها. وشكرا يا عم محمد. حبيبي يا كريم يسعدك إن شاء الله، ربنا يجبر الخاطر. والله لو تعرفوا قديش الواحد خواطرنا بتنكسر كل يوم، بس من داري يعني، وبنخبي وبنعيش كملوك يعني، لكن من جوا الواحد بكون أحيانا الخاطر يعني. أنا عارف ربنا، الحمد لله أنه ربنا بعطينا وبعطي الجميع يعني قوة الصبر والتحمل والكبرياء، يعني مش التكبر، أنه الإنسان يكون عزيز وعفيف نفس. نأخذ كمان مداخلة. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. ألو. طيب يبدو انهم كانوا على الخط بعدين انفصلوا الخط، فكروا انه يعني الخط انفصل. طيب حكى ابو حسام زملط، حكى كلمة حلوة، قال انت تسأل عن مالك في وقت انه انت فقدت كل مالك، يعني انت بتروح على ربنا عند ربنا عز وجل ما بتملكش ولا حاجة، يعني الواحد بخش القبر بالكفن وسبت مالك كل هيته وتسأل عنه كل هيته. شوفوا هالمفارقة كيف يعني. نأخذ كمان مداخل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. كيف حالك أبو محمد؟ الله يكرمك يا نجاح. حيا الله. الله يرضى عليك. احنا والله احنا متأسفين يعني الحلقة اللي راحت منا ما حضرناها. والله كنت يعني انكرنا ونمت في المستشفى التركي حالتي يعني الحمد لله، هو الله لطف فينا الحمد لله. وكتش انصبتي؟ انصبت يعني قبل شهر هيك. طب عدت يعني؟ والله عدت الحمد لله، بس عشان انا عندي ازمة صدري كتير يعني ازيت الحمد لله، وقعدت اسبوع في المستشفى ويعني كتير كتير يعني تعبت الحمد لله، والله لسه لهالقد بعاني الحمد لله. الشم والدوق رجع؟ الحمد لله، بس عندي الصدر شوية تعبان يعني، والله جبت تبخيرة وباخد يعني من التبخيرة هذا الجهاز أنا عشان عندي مشكلة في صدري يعني. بروح بروح يا نجاح بروح مع الأيام بروح. التبخير كويسة الحمد لله الحمد لله. ربنا يشفيك يا ربي. يا رب يا رب يا رب الحمد لله. بقول أنا ربنا يشفي كل مريض ما يدوق اللي شفناه. يا رب يا رب أنا يعني كتر ما إحنا يعني تغلبنا وتعبنا بقول يا رب تكرم كل مريض في إنصاف في الكورونا والشفاء له. يا رب يعني إذا كان عنده ضيق نفس ربنا يفرجها عليه. صار عنا ضيق نفس وصار عنا كل إشي أعراضها صعبة صعبة صعبة. فيعني الواحد قد ما يقدر يحترس حط الكمامة حط يغسل إيديه يعني كتير صعب والله. طب أنت من وين أجدك الكورونا؟ نعم من وين أجدك الكورونا؟ نعم الكورونا من وين أجتك؟ والله من الأولاد بطلع. أنا بطلعش اصلا انا لما بحي بردش احط بروح على المستشفى عشان ان يعني ما انصبش. بس خلاص سبحان الله نصيبي المكتوب مكتوب نصيبي. الحمد لله ان شاء الله كله في ميزانيه حسناتنا عشان نسوي. الف سلام عليك يا رب. الله يسلمك. اكيد يعني كل كلامك انت عارف يعني بس انت ما فقدتنيش اكم من يوم. كيف ما فقدتنيش يعني أكم من يوم يعني ما أنا والله الأسبوعين الأسبوعين ملخوم فارس الولد عقبال ما تطلع أنا الولادة. يوم يوم بكنت أشارك معك أبو محمد. أنا الأسبوعين ما قدمتش البرنامج. أنا قبلها كنت يعني في الدار برضو وجع رأس ودوخة وهذا وأنا بعلمش إنه كورونا مدة أسبوع. والأسبوع اللي بده يجي كلنا في الدار كلنا كلنا ولا إنسان حتى الطفل اللي بيرضع عمره شهرين كورن. يا بي والله العظيم أمه كورن بترضعه وهي يعني البنت تنام ترضع من أمها وتنام ما عرفناش شو نسوي. والله عداها والله عداها الحمد لله. يلا بالسلام إن شاء الله يا رب. يا رب أكيد حسن هو ضرب الجنزي ومكس لأنه مظلوم. صحيح لأنه هو لو مظلوم ما ضربهمش لكن قالوا له انت سرقت انت سرقت ما سمعش فاكلوا قسله شوههم مستاهلوا انهم ما صدقوش لانه انسان هو بيسرقش وانتوا مش عارفين ولا لا انه بيسرقش لانه لو انه مش مظلوم كان ما ضربهمش كان سرقت وخلص لكن عشان انه مظلوم. وبعدين الواحد دائما المال الحلال هو اللي بيمشي مال الحرام عمره ما مشي الا يكون له سد طريق يعني إلا ينكشف. وبعدين هذا صبح ابنه قالت له مرته روح هنا ولا هنا ما هم شايفينه بيجروا فيه فيش حدا إلا واسطة فإنه لعن حيله منه إنه اللي اعتمد على رب العالمين هو اللي ربنا بيرزق وهو اللي ربنا اللي بيعطي. وأنا يعني عجبنا المرأة سمعت جوزها يعني ما زكتش على الغش دغري رنت على صاحب الإشي لما سمعت لأنه فيه واحد انظلم عشان يعني يشوف حسن أنه بريء ويعني لما رنت حلو منها يعني عرفوا أنه حسن بريء. وأكيد تحياتنا لك أبو محمد الله يكرمك وربنا يفرجها هيك على الأسرة. وإحنا لما طلعوا من السجن انبسطنا ولما رجعوا والله أنه يعني ما كناش مبسوطين لكن ها حلوة منهم إنهم طلعوا وكانوا جدعان وشافوا هالدنيا ربنا هيك يفك أسرهم كل الأسرة. يا رب تحياتنا لكم محمد لبرنامجكم ربنا يشفي كل مريض. يا رب السلام عليكم. عليكم السلام. شكرا لنجاح وألف سلامة لنجاح وألف سلامة لكل حبايبنا وكل أصحابنا وكل المستمعين والمستمعات من يعني أسرة أنين القلب اللي انصابوا بكورونا. أنا أنتم عارفين يعني أسبوعين ما طلعتش البرنامج وكان عندي فرح وقبل عند أولادكم فكنت منقطع عن أخبار يعني أخوتنا وخواتنا وحبيبنا اللي بسمعونا فحكوا علي يعني أنه المفروض الواحد دائما يسأل. يعني نأخذ كمان مداخلة. السلام عليكم وبركاته. حيا الله مسليم. يا ودوم يا ابو محمد اول ألف ألف مبروك للعريس. الله يبارك فيك يا رب. الله يعطيكي فرحه يا رب لاخوته وخواته وانت طيب وخير يا رب. يا رب يا رب الف الحمد لله على سلامتها نجاح بركات. الله يسلمك. بعدين بدي احكي لك انه حسن باين عليه انه مظلوم ربنا دائما بيوقف مع المظلوم وبنصر ان شاء الله بنصر على الظالم. الإنسان يصبر. أكيد. ما بيرضاش في الظلم أبدا. يعني دعوة المظلوم يعني إذا الحق على طول. بعدين دروس كل يعني كلماتك عبارة دروس وإن شاء الله بتفيد المجتمع وتفيد الناس. ربنا يدينك ذخرا لهذا الوطن ويعطيك الصحة والمروة ويحفظك ويحفظ أولادك. والشكر لك ولكل إنسان شارك في هذا البرنامج كلهم باسمي ولقبي. ربنا هيك بدي يعطيك ويجزيك على كل حرف إن شاء الله يجزيك الخير على كل حرف بتكتبه على كل حرف بتقدمه. أنا لا أطيل عليك حتى يعني أعطي فرصة لباقي الناس اللي بتحب تشارك. الله يكرمك أم سليم، تحياتنا لك يا ربي ويعطيك الصحة يا ربي ونور قلبك. شكرا جزيلا أم سليم. نأخذ كمان رسائل. في رسائل SMS. ألف مبارك يا عمي أبو محمد، الله يعطي الذرية الصالحة. أحسنت، أحبك وأحب جميع أعمالك الدرامية وأشعر بالأمل والتفاؤل كلما أستمع لهذه الدراما الهادفة. ولكن هل شغل البنوك التي تعامل بالربا حرام؟ فعلا اقنع بقليل الحلال أفضل من الكثير الحرام. عزيزي أنت إنسان رائع وناقي من الداخل وموهوب. وإبراهيم سكيك، حبيبي إبراهيم شكرا جزيلا لك، الله يعطيك العافية عم أبو محمد. وبقول يا ريت كل نساء اليوم مثل مرت الجن حريصة على إنها ما تكلش أكل الحرام. من عبود اللحام، أنت فنان مميز أخي أبو محمد من أبو طارق الحزين. السلام عليكم، حلقة اليوم الأكثر غموضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمن في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. حديث حسن صحيح. طيب، السلام عليكم، كيف حالك أخ أبو محمد يعطيك العافية، بجد الحلقات فوق الروعة ومنه الأمام إخوانك قوات حماة الثغور. السلام عليكم، أنا محمد الخالدي حب أشارك في التمثيل، حيا الله فيك. أنا سمية مطر مواليد 91، ولدت عند نقص بالأكسجين، لكن الأكسجين ما أثر على عقلي ولكن أثر على أهم عضو بالجسم الأعصاب. لهون انتهت نبذة من قصتي، أكمل لكم لاحقا. يرضى عليك يا سمية يا ربي. نأخذ مداخلة عبر الهاتف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. أهلا فيك. أهلا، كيف حالك يا مديحة؟ الله يبارك فيك إن شاء الله يا ربي ويهدي بالك ووقف إن شاء الله. الله يكرمك عم. صلى عنك. اللهم صل على سيدنا محمد. في البداية ألف مبارك لفرح ابنك إن شاء الله، وإن شاء الله فلها الصبيان والذرية الصالحة. الله يرضى عليك يا عم. وإن شاء الله ربنا يبارك لك إن شاء الله عقبال عند البقين إن شاء الله. الله يكرمك يا عم. بعدين إحنا في آل الغلبان يعني بنقدم لك كل الشكر والعرفان على المسرحية اللي ألقيتها. خان يونس. والله لميت مظبط. والله إنها تحفة يعني. أنت حضرتيها؟ أي والله كنت بدي أطلع لك بس كانت زحمة. كيف أشوف لميت وهم خليهم ومشتمها. ربنا يبارك فيك إن شاء الله ويخليك إنا يا ربي. كان إشي نحكي كل التحية لسهيلة اللي بلغت، والحمد لله يعني هذه المرأة يعني صالحة وبترضاش بالعيشة في الحرام، بترضاش الضام لأهل بيتها، وإن شاء الله ربنا يبعد عنك ولاد الحرام. وإنت يعني توقعت أنا مش إنه أنت تنتصر على النفس، والله جبطت طنطش بيت. إشي فاخر عليك. يعني ربنا إن شاء الله يبعد عنك كل الأمراض والسوء إن شاء الله. والله نورتنا فعل الغلبان، نورتنا يعني. الله يرضى عليك يا رب. كانت مفاجأة، كل يوم بتتصل على 70 صندوق كلهم جيبوا أبو محمد كل يوم كل سنة. الله يرضى عليك يا ربي. يا رب. يا الله. الله يرضى عليك. شكرا يا مديحة على مداخلتك. طبعا احنا بنشكر كل عوائل خان يونس، بس احنا ما رحنا على عائلة آل الغلبان في خان يونس، كانوا عاملين حفل تفوق لأبنائهم يعني وبناتهم، فكان حفل مهيب يعني، وقدمنا لهم مسرحية، فكان إشي رائع يعني، وهذا إشي برفع الراس يعني. فتحيتنا لكل أخوتنا وأخواتنا وأهلنا في آل الغلبان في كل قطاع غزة، وإن شاء الله ربنا بزيد دائما التفوق وبزيد الأفراح وبزيد يعني رفعة الراس في كل العائلات، مش في عائلة آل الغلبان وبس، يعني عائلات بترفع الراس. والإنسان كتير حلو أنه يفتخر بولاده وبناته في التفوق وفي كل حاجة حلوة. نأخذ كمان مداخلة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. كيف حالك يا سمية؟ الحمد لله. وأنا زعلان منك على فكرة. ليه؟ ولا بعتي لي رسالة بركتي لابن محمد اتجوز. زعلان أنت مني؟ لا والله عادي. ليش لا؟ طيب يعني ابعتي مسج قولي مبارك حاجة يعني، خايف إنه فيش عنا حلو يعني نحليكي؟ الله يسعدك. الله يرضى عليك ويسعدك يا عم. المهم اول حاجه طمنيني على صحتك، اصحك كيف انت والكورونا؟ والله ما كنت طيب تر فتره. الحمد لله. الحمد لله. الف سلام عليك يا عم. سلمت. ايه عمو. اه يا عمو. ايه بدا الحين توه وعدتني انك ترى عندك اشتريت رخصة. وعدتك ايش؟ انت عندك اشتريت رخصة. وعدتك ان اجي بتقولي ولا مش صوتك واطي؟ انك تعمل عندك اشتريت رخصة. اه يعني اللي طيب يعني شو وعدتني؟ وعدتك صح وان شاء الله، ولا يهمك يا سمية عشان كنت مشغول بس يعني لفترة. تقلقيش بإذن الله تعالى. شكرا يا سمية عم دخلتك يا عمو، ربنا يعطيك الصحة. نأخذ كمان مداخلة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يوم سامح، كيف حالك؟ الله يسعد قلبك. الحمد لله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا سامحني، أنا العلاج باخده علاج يعني العظام سبحان الله زي البنيم. آه. لا فترة ما أنت بتجيب القصة بنام بعدين بصحى يعني ما سمعتش القصة، بس أنا حبيت أتصل عشان أبارك لك. الله يرضى عليك. يا ريت ألف ألف مبارك إن شاء الله. بارك الله لهما وبارك عليهما وجعل وجمع بينهما في خير عقبال إن شاء الله، فرحتك بسلامة بنتك وتفرح بشريف إن شاء الله وتحج بيت الله أنت وزوجتك بإذن الله. اه بدي أسألك بس رندا، إجت بركت لك؟ والله ما نعرف. لا مبارك، مش فرح. أنا فرح أفرح ما بحضرش يعني، بس المبارك أنا يعني حضر لك الهدية والله، وبدي أبارك لكم. بس الواحد معرفش خايف من هالكورونا يعني، بتجولش كتير بطلعش كتير، وكمان حسب الوجع اللي فيها ممنوع اني امشي يعني. انت ما تتعبيش حالك، انت اعتبري حالك جيتي وبركتي يعني وقمتي بالواجب، طول عمرك صاحبة واجب. امسامة الله يرضى عنك. في إمكانية أشي على الاستوديو عندك أبارك يعني عشان أقرب شوية؟ أهلا وسهلا فيك. ولما تروق الدنيا كده لازم أبارك لما محمد ولا العريس والعروس كمان. أهلا وسهلا بس عشان هيك كده أقرب، وأنا بس درج صح عندكم درج أنتو، ممنوع أطلع درج. أنا بقول لك خليكي مرتاحة واعتبري حالك جيتي وبركتي، لأنه أنت طول عمرك صاحبة واجب. مسامح يسعد قلبك يا رب، والله العظيم فرحنا لك من كل قلبي. الله يكرمك. وبفرح لكل الحبايب يعني، إن شاء الله دائما أفرح عم قطاع غزة وشباب غزة يا. ونفرح في إن شاء الله أسرانا طلعتهم بالسلامة من السجن ليقعد عند أحبابهم وحبايبهم. وزي ما أنت عارف طبعا كلنا كنا حزنانين على اللي صار ورجوعهم للسجن تاني، لكن هذه إرادة الله، كفارة إن شاء الله، وربنا دائما يفرح قطاع غزة إن شاء الله وشباب غزة، واللهم صب الرزق على غزة صبة ولا تجعل حياتنا كبدة. ألف ألف مبارك للمرة الثانية بقول لك، والله يسعد قلبك ويفرحك في بيت إن شاء الله أحبابك. الله يكرمك. وسامحنا يا ابني على إيه يعني إني ما حضرتش وإني ما زيت. جزاكم الله خير. الله السلام عليكم. شكرا يا أم سامة على مداخلتك. نقطة كمان مداخلة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. سلامك يا محمد يا غالي. الله يكرمك. مين معنا؟ ألف ألف ألف مبارك إن شاء الله لعريسنا الغالي أبو محمد إن شاء الله. يعني أصول أنت اللي حفل عزمتني يا أبو محمد حبيبي. أنا مثل حفلاتك أبو شراب. أبو شراب حبيبي أبو شراب. صحيح صحيح. الله يكرمك. إحنا طبعا والله زعلانين على الأسرة اللي رجعوا أبو محمد إن شاء الله. الله بفكر فرجهم إن شاء الله بفرج قرب عنهم يا رب. هم الأسرة كانوا زهقانين طلعوا طشوا هيك كم يوم ورجعوا. الله ربنا يفرج الكرب عنهم. الله يفرج الكرب عنهم طبعا. يعني احنا متمنين لك من كل قلبنا محمد انك تجي للأسرة دول الأسرة اللي مفقودين لانه احنا دول توجع راسنا تاج عراسنا كلهم. اكيد طبعا. الله ربنا يكرمك. وبدي هني ابن عمي فرح رجوعها من مملكة الأردن وطبعا بنهني الملك عبد الله لانه هو استقبلهم هذه بتره رجلها في الحرب هذه الاخرانيه. فرح هازم سليم. الف سلامه عليه. اخويا وحبيبي ناصر ابو راس بالسلامه برضه في الاردن المملكه العربيه الاردنيه ان شاء الله. يعني كمان بعمل عمليه غاد. وبهني كل حبايبي واصحابي وكل اللي بيعرفوني لانه هالجيتا كلهم بيسمعونا قاعدين. انت غال علي يا ابو محمد والله حلقاتك لا تمل. الله يكرمك حبيبنا ابو شراب. بدنا اكثر من هيك كمان ابو محمد ان شاء الله. اكثر من هيك ان شاء الله. لأن احنا بنستنى يوم في يوم يوم اثنين عشان نسمع صوتك حبيبنا ابو شراب. الله يكرمك. وغال علينا ودائما تذكرنا يا ابو محمد تذكرنا. حاضر ولا يهمك حبيبنا ابو شراب. تذكرنا. الله ربنا يكرمك ويبارك فيك. حياك الله يا ابو محمد. شكرا شكرا جزيلا حبيب ابو شراب. الله فيك. حياك الله. ناخذ مداخله. السلام عليكم. طيب في عندي رسائل كثير وفي عندي فيسبوك كثير فنخلص الرسائل عشان الناس اللي بتبعت يعني بلاش يقولوا مطنشينهم. السلام عليكم. يا ريت يا عم ابو محمد تاخذ الكلام بدنا جزء بيحكي عن الحب مثل جزء هذه كرامتي. خلينا نعبر عن الواقع اللي بنعيشه. سلامي لك يا عم نبيل. رساله من شاب ينتظر القدر. السلام عليكم ان شاء الله. ألف مبارك زفاف محمد يا أبو محمد عقبال لشريف وكل الشباب ربنا يفرحك ويسعدك يا رب. أم تامر السلام عليكم. بارك الله فيكم على جهودكم المباركة. في ملاحظة عندي الإخوة في الإذاعة ما عادوا حلقات ديمونا الأولى والثانية بتمنى يتم إعادتهم مع خلص الاحترام. والله هم بعدوها يعني. تحية من أبو جدوع الأستاذ نبيل خطيب وجميع كوادر العمل. مبارك فرحكم يا أبو محمد. الله يسعدك. الحلقة رائعة يا مبدع يعطيكم العافية. الشاد السامي صديق الغيب. حياكم الله أنين القلب موافقين وبركتم جهودكم لما فيه خير المجتمع ودمتم بعز الوطن عبير داود. يعطيك العافية جزاك الله خيرا يا أبو محمد الخطيب. كلمات طيبة وقصص هادف. ألف مبارك فرحتكم. أم سليم حلس بارك الله فيك يا عم نبيل على الحلقة وكل الشكر لفريق أنين القلب. ألف مبارك زواج ابنك محمد. طيب خلينا نروح شوي على الفيسبوك ونشوف كم رسالة عندنا. عنا 67 أبو طارق الحزين في قمة الروعة. إشراقة أمل يعطيكم ألف عافية. أم آدم يسعد مساك ويعطيك ألف عافية. اعتماد عون الديب يعطيك ألف عافية أبو محمد وبارك لأخي بمناسبة الخطوبة سفيان عون الديب. ألف مبارك. إيمان عبد الغفور يسعد مساك بكل خير. ألف عافية أبو محمد حلقة رائعة. أمير جميل حلقة الأمانة فخمة أحلى شيء. قتلت الجنجي والبكاكس. طبعا أمير جميل هو اللي بيمثل دور زهدي. رنا يوسف يسعد مساك. أم خليل يسعد مساك أبو محمد الحلقة رائعة. ألف مبارك وسويت لمحمد. أبو براء نصار مساءك معطر بذكر الله تعالى ومزدان بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وردة البنفسج الله يسعد مساك كل أوقاتك بالخير أستاذ نبيل. أنا أمونة حلقة حلوة عمو يعطيك العافية. وردة فلسطين يسعد مساك ويعطيكم العافية. نريمان البايض يسعد كل أوقاتك. آية حيدر اللوح عمو أبو محمد بتمنى منك تقرأ رسالتي. حاضر. بتمنى من كل المستمعين ومتابعين برنامج أين القلب وقناة الأقصى يقرأوا الفاتحة ويدعوا لستي حبيبة قلبي بالرحمة والمغفرة الحج أم شحتة اللوح لقد توفيت بالأمس. ربنا يرحمك يا أم شحتة اللوح ويحسن مثواك وتكوني جنب عند الشهداء والصديقين والأنبياء يا رب. يقولوا أمين يا جماعة. أم وليد روبي يسعد مساكم وبروك فرحكم ويسعدكم يهنيكم. طه في سيفس حلقة رائعة بوركت كيف ممكن نتابع القديم من الأنين على صفحتي على الأنين يوتيوب. ألاء العرعير بوركت جودك الطيب أستاذ نبيل. ألف مبارك الفرح لابنك عقبال فرحتكم بالذرية الصالحة. أنس حمادة أبو شرارة أبو مالك يسعد مساك يا غالي. نسرين محمد بالتوفيق إن شاء الله. عمو أبو محمد مبارك ما عملت لابنك. ختام بكرون يسعد مساك أستاذ نبيل محمد حمدونا. حلقة رائعة بالتوفيق يا عم أبو محمد. أبو سلامة دعواتكم لوالدي بالشفاء ربنا يشفيه. أم محمد كل الاحترام لأبو محمد. ورد جوري حلقة رائعة جدا بالتوفيق عمو نبيل. يوسف خطاب ألف مبارك ما سويته لمحمد يا عم أبو محمد. الحلقة أكثر من رائعة. بيان أحمد يعطيكم العافية حلقة روعة. محمد القنوع بارك الله فيك. جنى جلال قصة روعة مبدعة يسعد مساك عم أبو محمد. أحمد خضر صلاح منور يا حاج حبيبنا يا جن. أدهم دويدار يسعد مساك يا غالي بورك قلمك. سالم أبو يزن حلقة روعة. أم هيثم العقاد يلا يسعد مساكم. أبو البراء يسعد مساك أبو محمد يا طيب. علاء أحمد بتوفيق إن شاء الله مبارك لمحمد. وردة جوري يسعد مساك بكل خير. عبد الوهاب خضر رانتيس منور يا غالي أحلى أستاذ أبو محمد. أبو خليل الحطاب جميل. عز الدين أبو أسامة حفظك الله عم أبو اشتقنا لك. ياسين عمار حلقة فوق الروعة والجمال. ياسين عمار كل الاحترام والتقدير. وسيم سبيت أبو مجاهد الله يبسطك عم مبارك فرحة ابنك. محمد الحرتاني حلقة رائعة. عيد جنيد كل الاحترام. أبو حلا سميري منور. أبو محمد أبو خليل الحطاب منور يا عم حبيب قلبي. في كمان تعليقات عندي على الصفحة مش على الحساب. في عندي كمان 86 تعليق. آية حيدر اللوح قرأناه. عز كشكو أحلى أبو محمد الله يعطيك العافية غالي مشتاق لك حبيبي عز. ندى محمد مساء الخير كيف أخيرا شفتك والله أنا من المعجبين بشخصيتك من الثانوية وأنا بحضر برنامجك. أم يزن النجار الله يعطيك العافية الحلقة أكثر من روعة. للأسف هذا أغلب حال شباب اليوم الله يصلح حالهم. نشأة زايد سعد مساك يا طيب. محمد حمدونة حلقة في قمة الروعة. أحلام عزات مسعد جد البرنامج هذا من أروع البرامج. مزنة كمال شلدان أسعد الله مساءكم. أحمد عدوان أحلى أبو محمد يا فنان. الزهرة البيضاء يسعد مساك من تألق لتألق. أنس أبو عمو الله يعطيك العافية يا رب أنا من زمان بتابعك. تغريد غزال حلقة حلوة كتير عمو أبو محمد. الأمل بالله كل الاحترام والتقدير أستاذ نبيل. أم فارس للأمان الحلقة روعة. محمد أشرف الأي بوجه رسالتي لسيدو أبو أشرف الأي. فرح يوسف يعطيك ألف عافية. أم فارس سلام خاص من أم فارس لأم سامح. محمد رمزي مساء الخير عمي أبو محمد يسعد هالمساء ألف مبارك زفاف محمد. سعيد مشعل منور الغالي أبو محمد. أسماء خالد يسلم عمو أبو محمد. نجمة البيضاء يسعد مساك. يوسف حسن أو حسين مشعشع نورة كنورة. أم صبحي بستان موفقين يا أبو محمد. جهاد خاطر يعطيك ألف عافية للأمام أبو محمد. أم محمد مساء الخير والنور والسرور. ندى عطية زهدي صوته مزعج. عشقت الحياة أبو محمد يعطيك العافية أنا محتاج مساعدة. طيب أميرتي بنتي بارك الله فيك يا عم أبو محمد. أنا رتاج الرزي بصف ثالث بحب أسمعك. الله يرضى عليك يا عم. محمد رمزي ألف مبارك لزفاف محمد. عزيز غالي مرضي أحلى ضربة بالحياة. أبو سعيد منور. آية حيدر اللوع عمو محمد بتمنى منك تقرأناها. أم وليد روبي سعد مساكم. صهيب الغلبان أسعد الله مساكم بكل خير ونور. ماجد الجمال يسعدك أبو محمد الأمانة حلقة رأى حبيبنا أحلى فنان أبو سراج. يدلوا لأبو عماد يعطيك العافية أبو محمد مبارك فرحكم. إبراهيم طلال مساء الخير منور مع الأنين. نسرين محمد فريق مميز أنين القلب. أم فارس يعطيكم العافية إلى الأمام. أم يزن العقاد يعطيكم العافية أستاذ أبو محمد. أنس وليد ربنا يحفظك أبو محمد سؤال سبب تسمى ديمونة هتعرف في المستقبل. أحمد علوش أبو عمر الله يعطيكم العافية يا رب أنا من زمان بتابعك أستاذ. زكريا أبو العبد السموني مبارك الفرحة يا معلم. محمد النجار أبو عبيدة يعطيكم ألف عافية مبارك فرحة ابنك. فؤاد مسمح ما شاء الله منور يا فنان يا جميل حبيب أستاذ فؤاد شرف كبير هذا أنه أنت تسمعنا. يعني منذر همام منور أبو محمد مبارك فرحك بمحمد. يوسف محمد أريد أن أسمع الحلقة حتنزل على اليوتيوب. عبد اللطيف الصيام حفظك الله يا عم أبو محمد. رمضان الأغا دمت متألقا. أحمد علوش يعطيك ألف عافية أبو محمد. محمد خليف راحت علي الحلقة مات الإعادة حتنعاد إن شاء الله. أهل الأدب والذوق والإحساس إحنا هيك تقريبا وصلنا إلى نهاية البرنامج عشان نقدر نعيد. بتمنى من كل كلمة حكناها وكل كلمة أنتوا حكتوها تكون في ميزان حسناتنا وتصلح بيوت وتصلح نفوس. لو واحد بس في أنين القلب سمع كلمة واستفاد منها هذا إنجاز عظيم جدا. وهذا بتسجل إنه بتسجل لكم وكل واحد سهر معنا وكل واحد سهرت معنا واستفادت وانبسطت وحست إنه أو حس إنه هذا الشيء يعني مفيد. هذا بكون كويس إلي وكويس لفريق الأنين وكويس للإذاعة ولمدير الإذاعة وللمهندس وللمخرج وللمستمعين. يعني بالنهاية كله بميزان حسناتنا. العمر بيجري وما بنعرفش وقتش حنموت. وخليك دائما كلامنا كلام حلو وكلام لطيف. كلامنا يكون زي الزرع إنه إحنا بنرميه لكن هو حيكبر والناس حتستفيد منه. أهل الأدب والذوق والإحساس. وصلنا لنهاية برنامج أنين القلب. بشكر أخويا محمود أبو محروق كان معي على الهندسة الإذاعية على هواء مباشرة. وبشكر المخرج أخونا أحمد أبو سعدة أبو عبيدة كان معنا من الإخراج والتنفيذ. وهذا أخوكم نبيل عيسى الخطيب. أتمنى أن ألقاكم يوم الاثنين القادم إن كان لنا عمر في هذه الدنيا. والسلام عليكم. وأنا اللي كان في نفسي عملته وبعديها بفرجها الله. طب إيش بدك تسوي هالجيت؟ إيش بدي أسوي هالجيت يعني؟ إيش بدي أسوي؟ جاي عندكم عشان أشرب قهوة وأروق أعصابي، مش جاي تضلكوا تلوموا فيي يعني. حسان.